إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جهر بالدعوة إلى الإسلام كما أمره الله تبارك وتعالى، لم تعبأ قريش بادئ الأمر بذلك، وعدوا دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كدعوة المتحنفين الذين كانوا يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ عبادة الأصنام، حتى عاب آلهتهم وشفى أحلامهم، فناصبوه العداوة، واتخذت قريش أساليب عدة في محاربة الدعوة، منها ما كان من محاولة الفصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وعمه، وكان نصيره من البشر يحوطه ويحميه من طغيانهم لوجاهته ومكانته في قريش من جهة، ومن جهة أخرى لأنه كان باقيا على كفر. ومن أساليب المشركين في محاربة الدعوة ما أثاروه من الشبهات حول مصدر القرآن الكريم، فقد بثوا الدعايات الكاذبة ونشروا الإيرادات الواهية حول تعاليم القرآن وحول شخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثروا من ذلك حتى لا يبقى للعامة مجال في تدبر دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون عن القرآن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وكانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال ابن إسحاق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني كثيرا ما يجلس عند المروة إلى مبيعة غلام نصراني يقال له جبر، كان عبدا لابن الحضرمي، فكانوا يقولون: والله ما يعلم محمدا كثيرا مما يأتي به إلا جبر النصراني غلام ابن الحضرمي. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال ابن هشام: يلحدون إليه أي يميلون إليه، والإلحاد الميل عن الحق. ومن أساليبهم في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته معارضة القرآن بأساطير الأولين لإشغال الناس بها عنه، فقد ذكر أن النضر بن الحارث، وكان من شياطين قريش وممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة، كان قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم، فكان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا فذكر فيه بالله تعالى وحذر قومه ما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله خلفه في مجلسه إذا قال. ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟ قال ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني: سأنزل مثل ما أنزل الله. روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزل في النضر بن الحارث 8 آيات من القرآن الكريم. قول الله عز وجل: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن. ونزل في النضر بن الحارث قبحه الله قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. من أساليبهم في مواجهة ومحاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الاتهامات الباطلة لصد الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تلك الاتهامات أنهم اتهموه بالجنون، وفي ذلك نزل قول الله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقد أجابهم الله في آية القلم: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وحكى عنهم في قوله: ويقولون إنه لمجنون، اتهموه بالسحر. وفي ذلك نزل قوله تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وقد تحير الوليد بن المغيرة فيما يصف به القرآن، فعندما أوشك دخول موسم الحج جمع فريقه من عتاة المعاندين فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. وعلى الرغم من استبعادهم أنه كاهن أو شاعر أو ساحر، إلا أنهم اتفقوا على أن يقولوا للناس إنه ساحر، لأنه يفرق بين الأقارب. فأنزل الله في الوليد: ذرني ومن خلقت وحيدا. ثم أخذوا يتلقون الناس يحذرونهم من أمر محمد، وشاء الله أن تصدر العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتشر ذكره في بلاد العرب كلها. وكان مثل هذه المواقف سببا في إسلام الناس في المواسم. وما روي في قصة إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي دليل على ذلك، واتهموه بالكذب. وفي ذلك يقول الله تعالى: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقال الذين كفروا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. واتهموه بالإتيان بالأساطير. قال تعالى: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا إن القرآن ليس من عند الله وإنما هو من عند البشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. واتهموا المؤمنين بالضلالة، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. من ذلك أيضا محاولة تشويه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. قام مشركو مكة بتشويه دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك نظمت قريش حربا إعلامية ضده لتشويهه. قادها الوليد بن المغيرة حيث اجتمع مع نفر من قومه وكان ذا سن فيهم وقد حضر موسم الحج، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فاتفقوا على أن يشوهوا النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته بأن يتفقوا على أنه ساحر، مع أنهم يعلمون أنه ليس كذلك. وهؤلاء عندما أرسلوا الوليد من أجل أن يجادل النبي صلى الله عليه وسلم وأن يغريه بالملك والمال والنساء، فرجع إليهم وهو يشهد للقرآن بتلك الشهادة العظيمة: إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعتق، وإن فرعه لجنات، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول لأن تقولوا ساحر، فقولوا ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته. ويتضح من هذه القصة أن الحرب النفسية المضادة للرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن توجه اعتباطا، وإنما كانت تعد بإحكام ودقة بين زعماء الكفار وحسب قواعد معينة هي أساس القواعد المعمول بها في تخطيط الحرب النفسية في العصر الحديث، كاختيار الوقت المناسب، فهم يختارون وقت تجمع الناس في موسم الحج والاتفاق وعدم التناقض وغير ذلك من هذه الأسس حتى تكون حملتهم منظمة، وبالتالي يكون لها تأثير على وفود الحجيج فتؤتي ثمارها المرجوة منها. ومع اختيارهم للزمان المناسب فقد اختاروا أيضا مكانا مناسبا حتى تصل جميع الوفود القادمة إلى مكة. ويتضح من هذا الخبر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته في التأثير بالقرآن على سامعيه. فالوليد بن المغيرة كبير قريش ومن أكبر ساداتهم، ومع ما يحصل عادة للكبراء من التكبر والتعاظم فإنه قد تأثر بالقرآن ورق له واعترف بعظمته ووصفه بذلك الوصف البليغ وهو في حالة استجابة لنداء العقل. ولم تستطع تلك الحرب الإعلامية المنظمة أن تحاصر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخترق حصار الأعداء الذين لم يكتفوا بتمثيل ساكني مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشويه سمعته عندهم، بل صاروا يتلقون الوافدين إليهم ليسمموا أفكارهم وليحولوا بينهم وبين سماع كلامه والتأثر بدعوته. ومن أبرز الأمثلة على قوته في التأثير بالكلمة المعبرة والأخلاق الكريمة وقدرته على اختراق الجدار الحديدي الذي حاول زعماء مكة ضربه عليه ما كان من موقفه مع ضماد الأزدي وعمرو بن الطفيل الدوسي وأبي ذر وعمرو بن عبسة. وفد ضمام الأزدي إلى مكة وتأثر بدعاوى المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استقر في نفسه أنه مصاب بالجنون كما يتهمه بذلك زعماء مكة. وكان ضماد من أزد شنوءة وكان يعالج من الجنون، فلما سمع سفهاء مكة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال فلقيه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه

وكان أنيس شاعرا، فقال أنيس: قد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم، وقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فقال أبو ذر رضي الله عنه: هل أنت كافي حتى أنطلق فأنظر؟ قال: نعم. فكن من أهل مكة على حذر، فإنهم قد شنفوا له وتجهموا له. شنفوا له أي أبغضوه، وتجهموا له أي لقوه بالغلظة والوجه الكريه. قال أبو ذر رضي الله عنه: فانطلقت حتى قدمت مكة فتضعفت رجلا منهم، يعني نظرت إلى أضعفهم فسألته، فقلت: أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئ؟ فأشار إلي وقال: الصابئ. فمال أهل الوادي علي بكل مدرة، والمدر هو الطين المتماسك، بكل مدرة وعظم، حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. النصب بضم النون هو الصنم، وكانوا في الجاهلية ينصبون الصنم ويذبحون عنده فيحمر بالدم. يقصد رضي الله عنه أن من كثرة الدماء التي سالت منه صار كأنه الصنم الممتلئ بالدماء من كثرة ما يذبح عنده. قال: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم. وقد لبثت 30 بين يوم وليلة، ما كان لي طعام سوى ماء زمزم، فشمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سقفة جوع. قال رضي الله عنه: فبين أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان، إذ ضرب الله على أصمخة أهل مكة، فما يطوف بالبيت غير امرأتين، فأتتا علي وهما تدعوان إساف ونائلة، فقلت: أنكحوا أحدهما الآخر، فما ثناهما ذلك. فأتتا علي فقلت: وهن مثل الخشبة، غير أني لم أكن. فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. قال: فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وهما هابطان من الجبل، فقال: ما لكما؟ قالتا: الصابئ بين الكعبة وأسارها. قال: ما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملأ الفم. قال أبو ذر رضي الله عنه: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وصاحبه حتى استلم الحجر، فطاف بالبيت ثم صلى، فلما قضى صلاته أتيته، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ممن أنت؟ قلت: من غفار. قال: فأهوى بيده فوضعها على جبهته، فقلت في نفسي: كره أني انتميت إلى غفار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومتى كنت هاهنا؟ قلت: كنت هاهنا منذ 30 بين يوم وليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فشمنت حتى تكسرت عكن بطني، وما وجدت على كبدي سقفة جوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن لي في طعامه الليلة. قال: ففعل. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وانطلقت معهما، حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبض لنا من زبيب الطائف، قال أبو ذر رضي الله عنه: فكان ذلك أول طعام أكلته بها، فلبثت ما لبثت ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. قال أبو ذر رضي الله عنه: فانطلقت حتى أتيت أخي أنيسة فقال لي: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. قال أنيس: فما بي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت. ثم أتينا أمنا فقالت: فما بي رغبة عن دينكما، فإني أسلمت وصدقت. فاحتملنا حتى أتينا قومنا غفار، فأسلم نصفهم، وكان يأمهم إيماء بن رخصة الغفاري وكان سيدهم. ثم قدمت قبيلة غفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بعد أن ذهبت غزوة بدر وأحد، وصادف قدومهم قدوم قبيلة أسلم. فلما أعلنوا إسلامهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. هذه رواية الإمام مسلم واللفظ للإمام أحمد. وأما رواية البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر رضي الله عنه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدم وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال أبو ذر رضي الله عنه: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل، فرآه علي رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاد إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه، فمر به علي رضي الله عنه فقال: أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ نال أي حان، أما نال للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه، لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان اليوم الثالث فعاد علي رضي الله عنه على مثل ذلك فأقام معه، ثم قال لأبي ذر: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعل. ففعل فأخبره، فقال علي رضي الله عنه: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني. فانطلق يقفوه أي يتبعه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه، فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه. وها هنا أدلة تدل على تأخر إسلام أبي ذر رضي الله عنه، منها ضيافة علي رضي الله عنه لأبي ذر. قال الحافظ في الفتح: وهذا يدل على أن قصة أبي ذر وقعت بعد المبعث بأكثر من سنتين، بحيث يتهيأ لعلي رضي الله عنه أن يستقل بمخاطبة الغريب ويضيفه، فإن الأصح في سن علي رضي الله عنه حين المبعث كان 10 سنين، كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب. قال الحافظ: فإن ذلك يشعر بأن وقوع ذلك كان قرب الهجرة. كذلك قول أنيس رضي الله عنه لأخيه أبي ذر رضي الله عنه: لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله على دينك. فهذا يدل على أن أبا ذر كان قد أسلم قبل لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينتشر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزيرة إلا بعد عدة سنوات من بعثته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على تأخر إسلامه رضي الله تعالى عنه. روى ابن حبان في صحيحه والحاكم بسند ضعيف عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنت ربع الإسلام، أسلم قبلي 3 وأنا الرابع. أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: السلام عليك يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فرأيت الاستبشار في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أنت؟ فقلت: إني جندب رجل من بني غفار. هذا ضعيف كما ذكر. وروى الحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن أبي ذر رضي الله عنه قال: لقد رأيتني ربع الإسلام، لم يسلم قبلي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال. والأدلة على تأخر إسلامه عن ذلك مر ذكرها. من ذلك أيضا، أي من فشل الدعاية القرشية ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضد الدعوة الإسلامية، حتى إن ما كانوا يأتون به من دعاياتهم ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعوته كان يأتي في كثير من الأحيان بنتائج إيجابية لصالح الدعوة الإسلامية، كإسلام هؤلاء رضي الله عنه، كذلك إسلام الحسين والد عمران رضي الله عنه. جاءت قريش إلى الحسين وكانت تعظمه، فقالوا له: كلم لنا هذا الرجل فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. فجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أوسعوا للشيخ. وعمران وأصحابه متوفرون. قال حسين: ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك حصينة وخيرا؟ فقال: يا حسين، إن أبي وأباك في النار. يا حسين، كم تعبد من إله؟ قال: 7 في الأرض وواحدا في السماء. فقال: فإذا أصابك الضر من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فأستجيب لك وحده وتشركهم معه؟ أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليه؟ قال: ولا واحدة من هاتين. قال: وعلمت أني لم أكلم مثله. يقول حسين: وعلمت أني لم أكلم مثله، لأنه يأتي بالحجة سهلة سريعة الفهم سريعة الدلوف إلى العقل والقلب. قال: فعلمت أني لم أكلم مثله. قال: يا حسين، أسلم تسلم. قال: إن لي قوما وعشيرة، فماذا أقول؟ قال: قل: اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فقالها حسين فلم يقم حتى أسلم. فقام إليه عمران فقبل رأسه ويديه ورجليه، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال: بكيت من صنيع عمران. دخل حسين وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته وهو أبوه، فلما أسلم قضى حقه فقبل رأسه ويديه ورجليه، فدخلني من ذلك الرقة. فلما أراد حسين أن يخرج قال لأصحابه قوموا فشيعوه إلى منزله. فلما خرج من سدة الباب رأته قريش فقالوا صبأ وتفرقوا عنه. لعل الذي حدا بالحسين والد عمران أن يسلم بهذه السرعة سلامة فطرته وحسن استعداده من ناحية، وقوة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وسلامة منطقه من ناحية أخرى. نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم أسلوب الحوار مع الحسين رضي الله عنه لغرس معاني التوحيد في نفسه ونسف العقائد الباطلة التي كان يعتقدها. أنه يقول كم تعبد من إله؟ قال سبعا في الأرض وواحدا في السماء. فتدرج معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ألقى مقادة قلبه بين يدي ربه تبارك وتعالى داخلا في دينه ومتبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. من أساليب قريش في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة الإسلامية أسلوب السخرية والاستهزاء والتكذيب، وقد لجأت قريش إلى هذا الأسلوب لتخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون ووصموه بالشعر والكذب وقول الشعر. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تعالى قالوا يهزؤون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أي كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وبينك وبينهم حجابا بزعمهم؟ أي إني لم أفعل ذلك، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أي ذلك ما تواصوا به من ترك ما بعثتك به إليهم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي أخطأوا المثل الذي ضربوه لك فلا يصيبون به هدى ولا يعتدل لهم فيه قول. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أي قد جئت تخبرنا أنا سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاما ورفاتا وذلك ما لا يكون. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، أي الذي خلقكم مما تعرفون، فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه. سلك المشركون في مواجهتهم للدين الجديد أسلوب السخرية والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من الوحي، فكانوا يقولون أما وجد الله إلا أن يرسل محمدا وفي قريش من هو أشرف منه وأعظم، كما قال تعالى عنهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فكانوا لا يسمونه باسمه بل بألقاب فيها السخرية والاستهزاء مثل مذمم والصابئ، ورموه بالسحر والكهانة والجنون والكذب. وقد رد الله عليهم في كل ما اتهموه به من تلك الأوصاف التي هم أول من يعلم براءته منها، كما كانوا يسخرون من أتباعه فيقولون

كان كثيرا جدا. فالداعي إلى الله تبارك وتعالى إذا مسه شيء من ذلك فلا يجزع عنه، فإن له في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة، وفي أصحابه رضي الله عنهم القدوة، وقد نالهم ما نالهم من ذلك وهو كثير كثير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أشراف قريش إلى الإسلام ولا يألو جهدا في نصحه، فبينما هو يوما مع نفر من زعمائهم وكبرائهم فيهم الوليد بن المغيرة وعتبة وشيبة ابن ربيعة يتألفهم ويعرض عليهم القرآن، إذ أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقرئه القرآن، فشق ذلك منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أضجره، وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد وأصحابه وما طمع فيه من إسلامهم. فلما أكثر عليه القول خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون التفاته إلى ذلك المسكين ينفر عنه قلوب أولئك الزعماء، فعارض عنه وعبس في وجهه وأقبل على الآخرين، فعاتبه الله تعالى في ذلك وعليه، ونزل قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، إلى قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. قال ابن إسحاق أي يقول له إنما بعثتك بشيرا ونذيرا لم أخص بك أحدا دون أحد، فلا تمنعه ممن ابتغاه ولا تتصدين به لمن لا يريده. روى الحاكم وصححه عن مسلم بن صبيح قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها رجل مكفوف وهي تقطع له الأترج وتطعمه إياه بالعسل، فقلت من هذا يا أم المؤمنين؟ قالت هذا ابن أم مكتوم الذي عاتب الله تبارك وتعالى فيه نبيه صلى الله عليه وسلم. قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وعنده عتبة وشيبة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، فنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى ابن أم مكتوم. قال القرطبي رحمه الله إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم تأليف هؤلاء الكفار ثقة بما كان في قلب ابن أم مكتوم من الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله تعالى في النار، الحديث متفق عليه. ومع ذلك فقد عاتب الله تعالى حبيبه وخليله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة، أو ليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني الكافر، وكان النظر إلى المؤمن أولى وإن كان فقيرا أصلح وأولى من الأمر الآخر، وهو الإقبال على الأغنياء طمعا في إيمانهم وإن كان ذلك أيضا نوعا من المصلحة. هنا حديث لا أصل له، وهو ما اشتهر من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه قال له أهلا ومرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. قال الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة لا أعلم لهذا الحديث أصلا يمكن الاعتماد عليه. من كبار المستهزئين والساخرين الأسود ابن عبد المطلب ابن أسد، والأسود بن عبد يغوث ابن وهب الزهري، والوليد بن المغيرة المخزومي، والعاص بن وائل السهمي، والحارث ابن الطلاطلة الخزاعي. وروى أبو نعيم في الدلائل من رواية ابن إسحاق بإسناد حسن لكنه مرسل أن الله تعالى أنزل في هؤلاء المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين. فقد روي أن جبريل عليه السلام رمى في وجه الأسود بن عبد المطلب ورقة خضراء فعمي، ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات من ذلك، ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى جرح بأسفل كعب رجله وكان أصابه قبل ذلك بسنين فانتقض به فقتله، ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص رجله فخرج على حمار له يريد الطائف فربض به حماره على نبات خفيف فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته، ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فتحرق القيح فيه فقتله. ومن كبار المستهزئين الساخرين أيضا أبو جهل وأمية بن خلف والنضر بن الحارث والأقنس بن شريق وأبي بن خلف. لم تستطع قريش بادئ الأمر أن تبطش بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعتدي عليه كما فعلت بالمسلمين، فجعلوا يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه، وكان على رأس المستهزئين أبو لهب عمه وعقبة بن أبي معيط والحكم ابن أبي العاص والأسود بن المطلب أبو زمعة والأسود بن عبد يغوث والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وأبو جهل بن هشام. روى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما نزلت تبت يدا أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول مذم من أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر رضي الله عنه. فلما رآها أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف أن تراه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني. وقرأ قرآنا فاعتصم به كما قال وقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، فوقفت على أبي بكر رضي الله عنه ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني، فقال رضي الله عنه ورب هذا البيت ما هجاك، فولت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح بشواهده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله إنها امرأة بذيئة وأنا أخاف أن تؤذيك فلو قمت، فقال صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني. فجاءت فقالت يا أبا بكر إن صاحبك هجاني، قال لا وما يقول الشعر، قالت أنت عندي مصدق، وانصرفت فقلت يا رسول الله لم ترك، قال صلى الله عليه وسلم لا لم يزل ملك يسترني منها بجناحه. كانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمما ثم يسبونه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في صحيح. قال الحافظ كان الكفار من قريش من شدة كراهيتهم في النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمونه باسمه الدال على المدح محمد، فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمم، ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به، فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره. أما زوجها أبو لهب فقد بلغ من أمره أنه كان يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأسواق والمجامع ومواسم الحج ويكذبه. في رواية ابن حبان في صحيحه قال: ورجل يتبعه يرميه بالحجارة وقد أدمى عرقوبيه وكعبه، يعني لم يكتفي برميه بحجارة الألفاظ التي تخرج من فمه، وإنما كان يأخذ الحجارة ليرميه بها حتى أدمى عرقوبيه وكعبه صلى الله عليه وسلم. هذه مواقف لو عرضت لك أو تصورتها تصورا حقيقيا لعلمت أنها مهينة جدا ومهينة جدا. فرجل يدعو إلى الله يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، ويمشي وراءه من يقول لا تصدقوه، هو ابن أخي وهو مجنون، هو كذاب، هو كذا. ثم لا يكتفي بذلك بل كالمجنون يأتي بالحجارة يلتقطها ويقذف النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الحجارة حتى أدمى عرقوبيه وكعبيه، والرسول مع ذلك لا يني ولا يكف عن قوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فما أشد ما لقي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أعظم ما احتمل صلى الله عليه وسلم لكي يبلغ هذا الدين العظيم إلى البشر، إلى الثقلين يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، وأمته التي تؤمن به أمة الإجابة، هل تفرط الآن في دعوته في دينه في رسالته، أو هي آخذة بذلك حق الأخذ وهي متقية لله تبارك وتعالى حق التقوى، وهي قائمة بأداء الحق الذي عليها للبشر لأنها تحمل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس أجمعين، لأن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، فكلما هلك نبي أرسل الله نبيا حتى جاء خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعد. فمن يبلغ الناس رسالته التي جاء بها من لدن ربه؟ إنهم العلماء وهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم والناس، يحملون الميراث الذي يورثهم الله تعالى إياه وهو العلم الشريف، قال الله قال رسوله، من أجل أن يبلغوه إلى الناس وأن يحفظوا على الناس دينهم وأن يكفوهم عن الشرك والبدعة وعن مزالق السوء وأخلاق الرذيلة، كل ذلك يحملون أمانته، فهل أدوها؟ والدعاة إلى الله تبارك وتعالى هل يعلمون الناس ما ينبغي أن يعلموهم إياه، أم يهومون بهم في كل واد ويسيرون بهم في طرق بها مزالق لا تتماسك عليها الأقدام؟ ما الذي يجري وما الذي يدور؟ نسأل الله أن يرد الجميع إلى الحق ردا جميلا. وأما شدة عداوة عتيبة ابن أبي لهب، فقد تسلط عتيبة ابن أبي لهب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى وشق قميصه، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فاستجاب الله دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عتيبة في قافلة إلى الشام، فنزل منزلا وقال لمن معه: إني أخاف دعوة محمد. قالوا له: كلا. فحطوا متاعهم حوله وقعدوا يحرسونه، فجاء الأسد وهجم عليه فقتله. أخرج ذلك الحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد. وأورده الحافظ في الفتح وحسن إسناده، وأورده الشوكاني في النيل وحسن إسناده. فسلط الله عليه كلبا من كلابه، أي سبعا عقورا، فهزمه وهمزه واختاره من بين أصحابه استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعجب ما شئ من هذا الكافر وهو يقول لمن معه: إني أخاف دعوة محمد، فلما لم تتبع؟ فقد طلق ابنته من أجل أن يزيد شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور أسرته عن تمام تبليغ دعوة ربه إلى الخلق، فأخلف الله خيرا منه. وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله تعالى فيه: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وقد كان أبي بن خلف يجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخو أمية بن خلف. أبي بن خلف جاء يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم بال، فقال: يا محمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعدما أرم؟ ثم فته بيده ثم نفخه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك النار. فأنزل الله تعالى فيه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. في هذا العصر يقولون إن النزعة المادية قد غلبت على الناس، وأن الناس لا يؤمنون بالغيب، وإنما يؤمنون بما يحسون ويدركون بحواسهم. هل هذا بجديد؟ هذا كما ترى. إن شئت أن تقول إن أبي بن خلف كان ينحو نحو النزعة المادية في عصره، فهو لا يؤمن بغيب، وإنما يتعامل تعاملا مباشرا مع المادة ويتوقف عند حدودها، فيأتي بعظام من العظام التي هي رميم، يفتها بيده، ينفق ذلك نحو رسول الله، ويقول: تزعم أن الله يبعث هذا؟ الرد عليه بالنزعة المادية يكون ردا ماديا، ولكن الله جل وعلا أنزل في ذلك آيات تتلى إلى أن يرفعها الله تعالى من الصدور والسطور بين يدي الساعة. فلا تجزع عنه إذا ابتليت بمادي لا يؤمن إلا ببطنه وفرجه، ولا يؤمن إلا بما يحسه، يراه، يسمعه، يلمسه، يشمه، إلى غير ذلك من هذه الأمور المادية. وإذا جادلت فجادله بكلام الله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في المشكل بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: بتر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي صاحب العظام. في إسناد هذا الحديث كلام لأهل العلم. عند الحاكم في المستدرك أن هذه الآيات نزلت في العاص بن وائل، فأخرج في المستدرك بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء العاص بن وائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعظم حائل، أي فت غيره البلا، ففته فقال: يا محمد، أيبعث الله هذا بعدما أرم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يبعث الله هذا ويميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. قال: فنزلت الآيات: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وعلى كل تقدير، سواء كانت هذه الآيات نزلت في أبي بن خلف أو في العاص بن وائل أو فيهما، فهي عامة في كل من أنكر البعث. والألف واللام في قوله تعالى: أولم يرى الإنسان للجنس، فيعم كل منكر للبعث، كما مرت الإشارة إلى ذلك. فجادلهم بهذا القرآن جهادا كبيرا. روى أبو نعيم في دلائل النبوة بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: إن عقبة ابن أبي معيط صنع طعاما ثم دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال عقبة: اطعم يا ابن أخي. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بالذي أفعل حتى تقول. فتشهد عقبة بن أبي معيط بذلك، فطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام. فبلغ ذلك أبي بن خلف وكان صاحبا، فأتاه فقال: صبوت يا عقبة؟ فقال عقبة: لا والله ما صبوت، ولكن دخل علي الرجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم، فشهدت له فطعم. فقال أبي بن خلف: ما أنا بالذي أرضى عنك أبدا حتى تأتيه فتبزق في وجهه، أي فتدفل في وجهه. فذهب عقبة بن أبي معيط لعنه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبزق في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى فيهما، أي في عقبة وأبي: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هنا يعرض القرآن مشهدا من المشاهد التي تكون في يوم القيامة، يصور ندم الظالمين الضالين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى، يولول، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وأما الأخنس بن شريق فقد كان هذا الرجل من أشراف القوم وممن يستمع منه، وكان ممن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويصيب منه ويرد عليه، فنزل فيه قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. وكان الوليد بن المغيرة ممن يجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وينال منه ويقول أينزل القرآن على محمد، أينزل على محمد وأترك أنا كبير قريش وسيدها، ويترك أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي سيد ثقيف، فنحن عظيم القريتين. فنزل قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. العاص بن وائل كان أيضا من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات عبد الله ابن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العاص بن وائل السهمي لقد انقطع نسله، وكان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإنما هو رجل أبتر لا عقب له، لو قد مات لانقطع ذكره واسترحتم منه. فأنزل الله جل وعلا في ذلك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد روى الشيخان في صحيحيهما عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال كنت قينا في الجاهلية. القين بفتح القاف الحداد، ثم صار كل صائغ عند العرب قينا. قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث، قال دعني حتى أموت وأبعث فسأوتى مالا وولدا فأقضيه. فنزل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. روى أبو داود في سننه بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة، فعتق ابنه هشام 50 رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية، فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. وتأمل في لطف كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع عمرو لأن الأمر يخص أباه، فلم يرد أن يجبهه كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أصحابه تجاه أمثال أبي جهل، لأن ولده عكرمة رضي الله عنه صار من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسبون أبا جهل، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن ذلك لا يضر الميت وهو يؤذي الحي. فلما سأله عمرو بن العاص عن أبيه لم يجبهه بأن أباه قد مات كافرا فلا ينفع، وإنما جعل ذلك بالإشارة والإيماء في النص، إنه لو كان مسلما فاعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حجدتم عنه بلغه ذلك، يعني ولكنه مات كافرا فلن يبلغه. كان النضر بن الحارث وعبد الله بن الزبعرة ممن نصب العداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مع الوليد بن المغيرة في المسجد، فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معه، وفي المجلس غير واحد من رجال قريش، فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر بن الحارث، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفحمه، ثم تلا عليه وعليهم قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عبد الله بن الزبعرة السهمي حتى جلس، فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد، وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم، فقال له: أما والله لو وجدته لخصمته. فسألوا محمدا: أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة، واليهود تعبد عزيرا، والنصارى تعبد عيسى بن مريم. فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعرة، ورأوا أنه قد احتج وخاصم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله، فقال صلى الله عليه وسلم: كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده، إنهم إنما يعبدون الشياطين ومن أمرتهم بعبادته. فأنزل الله تعالى في ذلك: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يعني عيسى بن مريم وعزيرا عليهما السلام ومن عبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم من يعبدونهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله، أولئك عن النار مبعدون لا يدخلونها أبدا. ونزل فيما ذكر من أمر عيسى بن مريم عليه السلام أنه يعبد من دون الله، وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. ثم ذكر الله تعالى عيسى ابن مريم عليه السلام فقال تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، هذا صراط مستقيم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش: يا معشر قريش، إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير. وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى بن مريم وما تقول في محمد، فقالوا: يا محمد، ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا؟ فلئن كنت صادقا فإن آلهتهم لكما تقولون. قال: فأنزل الله جل وعلا: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قال: قلت: ما يصدون؟ قال: يضجون. وإنه لعلم للساعة. قال: هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. أما فرعون هذه الأمة أبو جهل لعنه الله تعالى، فإنه كان من أشد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله عنه، فكان لعنه الله يهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق ويؤذيه بالقول. روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل يوما: يا معشر قريش، يخوفنا محمد بشجرة الزقوم، يزعم أنها شجرة في النار يقال لها شجرة الزقوم، والنار تأكل الشجر، إنما الزقوم التمر والزبد، هاتوا تمرا وزبدا وتزقموا. فأنزل الله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت لأمرت على أهل الأرض عيشهم، فكيف من ليس لهم طعام إلا الزقوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولقي أبو جهل مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: والله يا محمد، لتتركن سب آلهتنا أو لنسبن إلهك الذي تعبد. فأنزل الله تعالى فيه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فكف عندئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب آلهتهم وجعل يدعوهم إلى الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهيا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب المشركين وإن كان فيه مصلحة، إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله لا إله إلا هو. ومن هذا القبيل فرق المصلحة لمفسدة أرجح منها. منه ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. كل هؤلاء إنما كانوا في شغل شاغل بالاستهزاء والإيذاء، يجتهدون في أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتفننون في ذلك. فمن القصص التي تبين استهزاء أبي جهل لعنه الله أنه لما نزل قوله تعالى عليها 19 قال أبو جهل: يا معشر قريش، يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم في النار ويحبسونكم فيها 19 وأنتم أكثر الناس عددا وكثرة، أفيعجز كل 100 رجل منكم عن رجل منهم، يعني من 19؟ فأنزل الله تعالى في ذلك: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو سبحانه وتعالى، لئلا يتوهم متوهم أنما هم 19 فقط. وقد ثبت في حديث الإسراء المروي في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة البيت المعمور الذي في السماء السابعة: فإذا هو يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. وكان أبو جهل متيقنا من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي في جامعه والحاكم في المستدرك بسند صحيح بالشواهد عن علي رضي الله عنه قال: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نعلم يا محمد إنك تصل الرحم وتصدق الحديث ولا نكذبك، ولكن نكذب الذي جئت به. فأنزل الله جل وعلا: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فتلك صور من استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحزنه ما يلقى منهم كغيره من الأنبياء. قال ابن إسحاق: ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وبأبي جهل بن هشام فهمزوه واستهزأوا به، فغاضه ذلك صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من أمرهم: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب من كذبه من قومه، ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالة الدعوة والبلاغ صابرا محتسبا مؤديا إلى قومه النصيحة، فلما تمادوا في الشر وأكثروا الاستهزاء كفاه الله تعالى المستهزئين به، فأنزل الله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. روى أبو بكر الشافعي بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن ركانة ابن عبد يزيد صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، في كل مرة على 100 من الغنم، فلما كان في الثالثة قال: يا محمد، ما وضع ظهري على الأرض أحد قبلك، وما كان أحد أبغض إلي منك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقام عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه غنمه. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا

فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدق. علل نفسية باطنة تحول دون المرء ودون الإيمان، وتصرف الإنسان عن التأمل الحق فيما يسمع وما يرى وما يعرض له، فلا يمر على عقله ولا ينزلق إلى قلبه، وإنما يتحرك على حسب عصبيته وعلى حسب جهله وحسده وسوء طويته. الكبر والحسد منع أبا جهل من الإسلام. روى البيهقي في دلائل النبوة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن أول يوم عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني كنت أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة، إذ لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل: يا أبا الحكم، هلم إلى الله عز وجل وإلى رسوله، أدعوك إلى الله. فقال أبو جهل: يا محمد، هل أنت منتهٍ عن سب آلهتنا؟ هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغ؟ فنحن نشهد أن قد بلغ، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقا ما اتبعت. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل علي أبو جهل فقال: فوالله إني لأعلم أن ما يقول حق، ولكن بنو قصي قالوا فينا الحجابة، فقلنا نعم. فقالوا فينا الندوة، فقلنا نعم. ثم قالوا فينا اللواء، فقلنا نعم. قالوا فينا السقاية، فقلنا نعم. ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي، والله لا أفعل. فإنما حمله على كفره وحمله على الصد عن دين الله ربه وتكذيب نبيه صلى الله عليه وسلم، لما حمله على ذلك الكبر والحسد، وهما علتان باطنتان، وكثيرا ما يصيبان أو تصيبان كثيرا من الناس فلا يقبلون الحق. ليس هاهنا ضرب للمثل، يعني لا يقاس ولا يمثل للمسلم بالكافر، ولكن هذه العلل لم تدع كافرا ولا مسلما. علل باطنة من الكبر ومن الحسد ومن الحقد ومن الغل ومن الغش إلى غير ذلك من آفات القلوب، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل نهى الله تعالى عنها في كتابه العظيم. من أساليب محاربة هؤلاء لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب المجادلة مع محاولة التعديل. أقام الرسول صلى الله عليه وسلم الحجج والبراهين والأدلة على صحة دعوته، واستخدم في مجادلته مع الكفار أساليب كثيرة استنبطها من كتاب الله تعالى في إقامة الحجة العقلية، واستخدام الأقيسة المنطقية، واستحضار التفكير والتأمل. ومن الأساليب التي استخدمها صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة، يعني أنت عندما تنظر فيها الآن تقول إنها على هذا النحو مما يفهمه أهل العصر، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستخدم أقيسة منطقية ولا أقام حجدا عقلية، لأن الذي كان يجادل به ويجاهد به جهادا كبيرا هو القرآن المجيد، فلا يقال فيه ذلك. ولكن هذا على لغة أهل العصر، من أجل أن يأخذ الداعية بزاد حسن، من أجل أن يجابه ما يلقاه من عنة المتكبرين ومجادلة المجادلين. من الأساليب التي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة أسلوب المقارنة، وذلك بعرض أمرين:

ليس الغرض منها التأكد من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غرضهم منها التعنت والتعجيز، وهذا ما طلبوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يفجر لهم من الأرض ينبوعا، أي أن يجري لهم الماء عيونا جارية، أو تكون له جنة من نخيل وأعناب يفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أي تكون له حديقة فيها النخل والعنب والأنهار تتفجر بداخلها، أو يسقط السماء كسفا، أي يسقط السماء قطعا كما سيكون يوم القيامة، أو يأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون له بيت من زخرف أي من ذهب، أو يرقى في السماء أي يتخذ سلما يرتقي عليه ويصعد عليه إلى السماء، أو أن ينزل كتابا من السماء يقرؤونه، قال مجاهد أي مكتوب فيه إلى كل واحد صحيفة، هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان، تصبح موضوعة عند رأس. وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو لهم فيسير لهم الجبال ويقطع الأرض ويبعث من مضى من آبائهم من الموتى. طلب هذه الخوارق والمعجزات كانت خطة متبعة على مدى تاريخ البشرية الطويل، ورغم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمان قومه وتفانيه في ذلك، لكن التربية الربانية التي تلقاها من ربه والأدب النبوي الذي تأدب عليه جعله يرفض طلب المعجزة، وإنما كانت إجابته: ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله بيني وبينكم. لم يستجب لهم ربنا تبارك وتعالى في أمر الخوارق، لأنه لو أجرى لهم تلك الخوارق فلم يؤمنوا، فسنته حينئذ أن يستأصلهم استئصالا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل باب التوبة والمغفرة، يعني لا نعرضهم لهذا، والله يعلم أنهم لن يستجيبوا له ولن يدخلوا في دين الله جل وعلا ولو جرت هذه الخوارق وجرى لهم أضعافها. فمن أجل ذلك استأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حكمة الله ورحمته أن لا يجابوا إلى ما سألوا، لأن سنته تعالى أنه إذا طلب قوم آيات فأجيبوا ثم لم يؤمنوا عذبهم عذاب الاستئصال، كما فعل بعاد وثمود وقوم فرعون. من أساليب المشركين في محاربة الدعوة بث الإشاعات والتشويش للحيلولة دون سماع القرآن، كما مر ذكر ذلك من اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كاهن وأنه ساحر وأنه شاعر وأنه مجنون، واقترحوا عليه المقترحات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك كله يستأني بهم، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم يدعو دعوة مجملة: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق من سماه بالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. كان المشركون يتواصون بينهم بافتعال ضجة عالية وصياح منكر عندما يقرأ القرآن، حتى لا يسمع فيفهم فيترك أثرا في عقل نقي وقلب طيب. في ذلك قال ربنا جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. من أساليبهم الاعتداء الجسدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذاؤه بدنيا صلى الله عليه وسلم. لم يفطر المشركون عن صد الناس عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جميع محاولاتهم فشلت وكل وسائلهم تلاشت أمام صوت الحق والثبات على دين الله جل وعلا. وأمام هذا الفشل الذريع والانهيار السريع لمحاولات المشركين، اشتد أذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يضعف أو يتراجع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. من ذلك إيذاء أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث زعم أنه يطأ عنق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو يعفر وجهه في التراب صلى الله عليه وسلم. وقد حمى الله تعالى رسوله من ذلك، فلما هم به وجد بينه وبينه خندقا وهولا وأجنحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاقتطفته الملائكة عضوا عضوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال عليه الصلاة والسلام: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم في النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. أخرجه البخاري. كذلك ما كان من إيذاء أبي لهب وامرأته، وما كانت تصنع تلك السفيهة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الإيذاء والاستهزاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله صابر محتسب، وهو لا يستطيع إلا أن يفوض أمره إلى الله جل وعلا وأن يصبر على هذا البلاء حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. لما لم تثمر أساليبهم في صد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن دينهم، لجأوا إلى الاعتداء الجسدي والتصفية الجسدية. استفحل إيذاؤهم للرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة العلنية لغضبهم منه، حين أضحى يظهر شعائر دينه مثل الصلاة عند الكعبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض لكثير من الأذى، من ذلك ما رواه البخاري بسنده إلى عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله ابن عمرو أن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ كذلك ما كان من شأنهم واستهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى انبعث أشقاها فأتى بسلى جزور فجعله بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد. أخرج أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوه وأقبلوا على أبي بكر، وتسلط عليه عتبة بن أبي لهب بالأذى، وشق قميصه وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، إلا أن البزاق لم يقع عليه. وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، واستجيب دعاؤه، فذبحه السبع وهو بالزرقاء بالشام. وحاولت أم جميل أروى أو العوراء بنت حرب أخت أبي سفيان زوجة أبي له أن تعتدي عليه بحجر فحماه الله تبارك وتعالى منها، وكانت تحمل الحطب لتضعه في طريقه صلى الله عليه وآله وسلم. من أسالي بهم سعيهم لإبعاد ضعفاء المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد فجلس إليه المستضعفون من أصحابه: خباب وعمار وصهيب الرومي وبلال الحبشي وأبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية، وأضرابهم ممن لهم جاه عريض عند الله وإن لم يكن لهم جاه عند الناس. استهزأ بهم المشركون، وقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه كما ترون، أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا بالهدى والحق؟ ولو كان ما جاء به محمد خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه، وما خصهم الله به دوننا. وقد رد الله عليهم مبينا فضلهم ومنزلتهم، فقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقوله: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبل ذلك قال قوم نوح لنوح نحو ذلك. قال تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، إلى قوله: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. ثم سعى رؤساء الكافرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحي هؤلاء الضعفاء والأعبد عن مجلسه كي يجلسوا إليه، فقالوا: لو طردت عنا هؤلاء الأعبد فإنه يؤذينا أرواح جبابهم، جلسنا إليك وحادثناك. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بطارد المؤمنين. فقالوا: فأقمهم عنا إذا جئنا، فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شئت. قال: نعم، طبعا في إيمانهم، فقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك غاية الحرص، حتى هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم بذلك كتابا. فأنزل الله عتابا لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي تدل على منزلة هؤلاء الفقراء والأعبد وجاههم عند ربهم. فقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبر نفسه بعد ذلك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي كما أمره الله جل وعلا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد مر أن ربنا تبارك وتعالى عاتبه بشأن ابن أم مكتوم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما زال يتلقى من أولئك ما يتلقى من الأذى، حتى إنهم استعانوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم باليهود، فأرشدهم اليهود إلى أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف وعما كان من ذي القرنين إلى غير ذلك من الأمور التي لم تكن معلومة عنده، وفيها قصة سيأتي ذكرها إن شاء الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم المشيئة فاستأنى الوحي عليه، ثم نزلت الآيات مبينة الأجوبة عن سؤالات هؤلاء المشركين الذين استعانوا باليهود في طرح تلك الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما أشد ما لقي وما أشد ما لقي أصحابه حتى يؤدوا إلينا الأمانة، وهي دين الله جل وعلا مبرأ من كل شوب مصفا من كل كدر، لكي تحملوه أيتها الأمة لتؤدوه بعد أن تعملوا به للأجيال من بعدكم، ولتدعو الناس جميعا، لأن المسؤولية كبيرة جدا. وإذا كان الحق معكم والبشرية إنما تحفر قبرها بظلفها وتقف على شفا حفرة من النار ونداتها بأيديكم، وفي الشرع الذي حملكم الله إياه وأنعم عليكم به، وفي اتباع النبي الأرشد الذي تتبعونه وتصدقونه وتؤمنون به، فإن لم تقدموا هذه الأطواق التي هي أطواق النجاة للبشرية التعيسة المعذبة من أجل أن تخرج من تعاستها وعذابها، فماذا يكون عقابكم على تقاعسكم؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.